الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام على باب الحجر، وذكرنا في المجلس السابق أن الحجر على نوعين من الناس: الأول الحجر الذي يكون لحظ الغير، وهو الحجر على المفلس، وذكرنا أقسام الناس فيما يتعلق بالإفلاس ومن الذي يتعلق به حكم الحجر، ذكرنا في المجلس السابق. والقسم الثاني، وقلنا القسم الأول حجر عليه لحظ غيره، ويكون الحجر في ماله فقط دون ذمته. القسم الثاني وهو الذي عقد له هذا الفصل هو المحجور عليه لحظ نفسه، أي لمصلحته هو، ويكون هذا الحجر في ماله وذمته جميعا، في ماله وذمته جميعا. وهذا الحجر سواء وقع بحكم حاكم أو بدون حكم حاكم فهو محجور عليه شرعا، لا يصح ولا ينفذ تصرفه في ماله ولا في ذمته. فالمحجور عليه لحظ نفسه هذا لا يلزم منه حكم حاكم، فإن قدر أنه حجر عليه بحكم الحاكم فنعم، وإن لم يحجر عليه بحكم حاكم، وهذا كثير جدا إن لم يكن هو الغالب، فهنا في هذه الحالة هو محجور عليه شرعا، فمن يتعامل معه له أحكامه، لا يلزم أن يقول هذا لم يحجر عليه قضاء لأنه صغير، فأنت تعرف أن الصغير محجور عليه شرعا، لا يصح تصرفه في ماله ولا في ذمته، وكذا المجنون والسفيه. واضح؟ بخلاف المفلس، المفلس لا يمكن أن يمنع من التصرف في ماله إلا بإيش؟ بحكم حاكم. واضح؟ ما يأتي الغرماء ويحجرون عليه أو يعاملونه معاملة المحجور عليه. واضح؟ نعم. قال: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. هذا هو القسم الثاني، المحجور عليهم لحظهم. من هم الذين يحجر عليهم لحظهم؟ قال: السفيه. من هو السفيه؟ هذا الذي لم يرشد، يعني لا يحسن التصرف في ماله، لا يحسن التصرف في ماله. قد يكون بالغا، قد يكون بالغا وعاقلا ليس مجنونا، لكنه سفيه، سفيه لا يحسن التصرف في المال، أخرق، يضيع المال في غير فائدة أو فيما يحرم الله، أو يغبن ويغلب دائما وغالبا، هذا سفيه لا يحسن التصرف في المال. لو أعطيته مال أو نفقة فإنه يضيعها فيما لا فائدة منه، أو فيما يضره، فيما يضره دينا أو دنيا، فهذا سفيه. والصغير الذي لم يبلغ، الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون الذي هو فاقد العقل، فاقد العقل، ولو كان بالغا، ولو كان بالغا. هؤلاء يحجر عليهم لماذا؟ لصيانة أموالهم، يعني لأنفسهم، لمصلحة أنفسهم، صيانة لأموالهم من الضياع. من الذي يحجر عليهم؟ إما أن يحجر عليهم قضاء بأن يأتي الحاكم ويقيم عليهم وليا، أو يجعل الولاية بيد من هو الأحق بالولاية كما سيأتي ويحجر عليهم. وإن لم يحجر عليهم الحاكم فإنهم إيش؟ محجور عليهم شرعا، ينبغي أن يعاملون معاملة المحجور عليه، فإذا عاملهم الإنسان بالمال فإنه يترتب عليه ما يترتب على المحجور عليهم قضاء. نعم. ها؟ أي نعم. الدليل الآية التي مرت معنا مرارا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم. وفي الآية الأخرى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فهؤلاء فاقدي الأهلية، هؤلاء يحجر عليهم إما قضاء أو شرعا، محجور عليهم، أي لا يصح ولا ينفذ تصرفهم في أموالهم ولا في ذمتهم أيضا. فالحجر ليس مختصا بالمال فقط، بل حتى في ذمتهم. فلو جاء السفيه أو الصغير أو المجنون واشترى في ذمته أو اقترض بذمته، ها، فإنه لا يصح ذلك. ومن عاملهم فإنه يتحمل ما يأتي مما سيأتي من الأحكام. نعم. ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. نعم. طيب، ما الذي يترتب على الحجر عليهم؟ كما قلنا، حجرا قضائيا أو حجرا شرعيا، ما الذي يترتب عليه؟ قال: من أعطاهم ماله بيعا، أي بسبب البيع، يعني تبايع معهم، جاء هذا المجنون أو الصغير أو السفيه واشترى منك سيارة أو كتابا أو ثيابا، هذه السيارة والكتاب والثياب هذه أموال، فأنت دفعت مالك لهم وهم أعطوك القيمة، واضح؟ فأنت دفعت إليهم مالك. من أعطاهم ماله أيا كان هذا المال، بسبب بيع أو قرض، جاء واقترض منك هؤلاء، قال: رجع بعينه، يعني إن كان هذا المال موجودا عند السفيه أو الصغير أو المجنون ترجع بهذا المال، لك الحق به، حتى وإن يعني استعمله أو أكل بعضه أو استنفذ بعضه، ترجع بهذا المال. أو اشترى به شيئا، يعني اقترض منك مالا فاشترى به دابة أو اشترى به لعبة أو اشترى به طعاما، ترجع بهذا المال الذي لك. وإن أتلفوه، أتلفوا هذا المال، قال: لم يضمنوا. لماذا لم يضمنوا؟ لأنك مفرط. لماذا تتعامل مع هؤلاء وأنت تعلم أن هؤلاء محجور عليهم، لا يصح تصرفهم في أموالهم؟ والمال الذي أخذته منهم، هل تقول هذا في مقابل ما أخذوه مني، ها، ولا ترده؟ ها، يعني جاءك الآن صغير معه 1000 ريال واشترى منك بضاعة، واضح، وأتلفها، أتلف هذه البضاعة، فجاء وليه وقال: لماذا بعت إلي هذه البضاعة؟ أعطني المال. يقول: أخذتم البضاعة، بضاعة أتلفها، هل يضمن الولي أو يضمن الصغير هذه البضاعة؟ ما يضمنها. طيب، والمال الذي بيدك الذي بعته بسببها، ترده ولا تضمن لك هذه البضاعة، تتحمل ما يأتيك، لأنك مفرط. أنت الذي تعاملت مع هذا المحجور عليه، ها، من نفسك، أنت الذي بذلت إليه مالك فتتحمل تفريطك. قال: وإن أتلفوه لم يضمنوا. لم يضمنوا يعني معنى المال الذي بيدك لازم ترده، الذي أخذته لازم ترده، وإن كان قرضا واشترى به هذا الصغير أو المجنون ألعابا وأفسدها، هل يرد لك القرض؟ ما يرد لك، ما يضمنون شيء. نعم. ويلزمهم أرش الجناية. في الإتلاف في الجنايات، لو جاء هذا المجنون أو السفيه أو الصغير واعتدى عليك أو على مالك، فهنا هذا الاعتداء يضمن. لماذا؟ لأنه معتدي، والمعتدي في الإتلاف لا فرق فيه بين صاحب الأهلية أو فاقد الأهلية، لا فرق، لأنه متلف معتدي، فعليهم أرش الجناية من أموالهم، عليهم أرش جناية من أموالهم، واضح؟ ومعروف وش معنى أرش الجناية، مرت معنى ها؟ يعني قيمة هذا المتلف، قيمة هذا المتلف، إذا أتلف لك دابة أو سيارة ها؟ فإنه يتحمل قيمة هذا المتلف. ننظر كم يساوي هذا المتلف ما بين الصحيح والمعيب. وضمان مال من لم يدفعه إليهم، لو جاءوا وأخذوا المال منك وأنت لم تدفعه إليهم، ما دفعت إليهم ببيع أو قرض، هو جاء وأخذ المال، هل يضمنون ما هذا المال لو تلف؟ ها يضمنونه، لأنك لم تدفعه إليهم، لست مفرطا. لكن حينما تدفعه إليهم ببيع أو بقرض ها، وأنت تعلم أنه صغير أو سفيه أو مجنون، فإنك لا تستطيع تضمينهم هذا الشيء ولا يضمنون، أنت الذي تتحمل ما يأتيك. واضح؟ نعم. كيف؟ ما يقتل الصغير، ما يقتل إلا إذا عقل أصبح أهلا، ما يقام عليه، لكنه يتحمل ما يتعلق بالدية إلى آخره، لكنه لا يحاسب، لا يعامل بالقصاص. نعم. ومن يعني دفعه إلى ذلك هو الذي قد يتحمل القصاص لو كان فيه قصاص. يعني لو جاء إنسان وأعطى صبي سلاح وقال اذهب واقتل فلانا، فهذا يتحمل القصاص لأنه مشارك. نعم. وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشدا أو ركب سفيه زال حجرهم بلا قضاء. نعم. هنا الآن في بيان الأسباب التي يرفع فيها الحجر أو بها الحجر عن هؤلاء. طبعا هؤلاء حجر عليهم بسبب إيش؟ إما الصغر أو السفه، عدم الرشد أو عدم البلوغ. واضح؟ فالآن سيبين كيف ترتفع هذه الأشياء، كيف ترتفع هذه الأشياء. فبين أولا كم، ما الذي يرفع الصغر فيدخل في سن البلوغ، متى يبلغ الإنسان؟ فذكر علامات للبلوغ، علامات للبلوغ. قال وإن تم لصغير 15 سنة، طبعا هذا نهاية أو غاية البلوغ، الذي إذا لم تحضر العلامات الأخرى قبله فإنه غاية البلوغ، يعني معنى لم ينزل ولم ينبت ها، ولم تحض المرأة إلى آخره، لكن بلغوا 15 سنة فيعتبرون بلغوا من حيث السن. وهذه مسألة خلافية طبعا بين الفقهاء، لكن هذا المذهب، المذهب يرون أن سن البلوغ 15 سنة، 15 سنة، ويستدلون لذلك بحديث ابن عمر في الصحيح أو في الصحيحين أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، فأخذوا من ذلك أن هذا هو سن البلوغ حتى لو لم تظهر بقية العلامات، حتى لو لم تظهر بقية العلامات، لأن هذه العلامات إذا حضرت واحدة أغنت عن الباقي، إذا حضرت واحدة أغنت عن الباقي، فإن لم تحضر كلها ها فقطعا ستحضر إيش؟ علامة السن. قد لا يحضر الحيض ولا الإنزال ولا الإنبات، لكن تحضر علامة السن لابد، لأنه حي والحي يمتد به العمر. فإذا أول علامة للذكر والأنثى 15 سنة. قال أو نبت حول قبله شعر خشن، فإذا نبت حول قبل الرجل الذكر أو الأنثى شعر خشن، الشعر المعروف الخشن وليس الشعر الناعم الصغير، هذا لا يعتبر، إنما المقصود به الشعر الخشن، لأن الشعر الناعم هذا ينبت حتى على الطفل. واضح؟ فالشعر الخشن هذا إذا نبت حول القبل فهو علامة البلوغ، ويحتجون لذلك المذهب بحديث أو قصة سعد بن معاذ لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، أمر أن تقتل مقاتلتهم. كيف يقتل مقاتلتهم؟ كيف نعرف أن هذا مقاتل؟ هذا الحديث في الصحيحين، لكن جاء عند أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن عطية القرظي رضي الله عنه أنهم كيف عرفوا ذا؟ قال أمروا أن تكشف أزرهم فينظروا من أنبت. طبعا هذا من يعني كان مشكوك في بلوغه، ولا الرجل الكبير ما يحتاج أن يكشف عنه لأنه واضح أن عمره تجاوز 15 سنة. لكن الكلام على من لم يتجاوز 15 سنة كيف نعرف؟ ها كيف نعرف؟ الإنزال صعب معرفته، فذهبوا إلى علامة الإنبات، فمن أنبت ولو دون 15 سنة فهو بالغ. فقال فكشفوا عن أزرهم، فمن أنبت قتلوه، ومن لم ينبت أخلوه أو أخلوا سبيله. قال فكنت ممن لم ينبت، يعني صغير ما بلغ، واضح؟ فدل على أن الإنبات من علامات البلوغ، من علامات البلوغ. قال أو أنزل، أو أنزل يعني المني، وإنزال المني يشترك فيه الذكر والأنثى، يشترك فيه الذكر والأنثى، لأن الجنين يتكون من ماذا؟ من ماء الرجل وماء الأنثى كما جاء في الحديث، من ماء الرجل وماء الأنثى، إلا أن الغالب على ماء الأنثى أن لا يخرج، وأما ماء الرجل فالأصل أنه يقذفه قذفا يخرج، بينما ماء المرأة غالبا لا يخرج، وقد يخرج أحيانا يظهر، لكن الغالب أنه لا يخرج. فالإنزال علامة للذكر والأنثى أيضا، هذه الثلاث علامات كلها يشترك فيها الذكر والأنثى من علامات البلوغ. يضاف للأنثى علامة أخرى وهي رابعة تختص بها، وهو الحيض، وهو الحيض. فإذا حاضت المرأة بلغت، تعتبر بلغت، ويحتجون لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إيش معنى صلاة حائض؟ هل الحائض تصلي؟ مقصود صلاة حائض يعني صلاة امرأة بلغت سن المحيض، حاضت يعني، واضح؟ يعني بلغت بعلامة الحيض، لا تصلي إلا بخمار لأنها بالغ، امرأة بالغة، فلا تقبل صلاتها إلا بخمار. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وسنده يعني حسنه بعض أهل العلم، وإن كان قد أعله الدارقطني بالانقطاع، لكن حسنه جمع من أهل العلم وعليه العمل. فالحيض إذن علامة بلوغ، علامة بلوغ، هذه خاصة بالمرأة. إذن هذا يرتفع به إيش؟ يرتفع به الصغر، هذه العلامات يرتفع به الصغر، واضح؟ ويستدلون لذلك بعموم قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا، ما هي علامات البلوغ؟ هذه علامات البلوغ، واضح؟ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يعني أصبحوا كبار لهم حكم الكبار، إذا بلغوا الحلم يعني احتلموا، هذه كلها من علامات البلوغ، كلها من علامات البلوغ. طيب قال أو عقل مجنون ورشدا، عقل مجنون ارتفاع الجنون بالعقل، ارتفاع الجنون بالعقل، ويضاف إلى العقل الرشد في الصغير والمجنون، لا يكفي في الصغير أن يبلغ وهو عاقل بل لا بد معه من الرشد، ولا يكفي في المجنون أن يعقل، لا بد مع العقل من إيش؟ من الرشد. ثم قال أو رشد سفيه، السفيه يحتاج إلى إيش؟ الرشد، لأنه ها لأن مسألة البلوغ والعقل هذه مفروغ منها، تقدمت الكلام عليه إذا كان عاقلا بالغا لكنه سفيه، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل، ممكن تجد إنسان عمره 15 سنة أو 16 أو أكثر من ذلك، قد يبلغ 20 وهو سفيه، واضح؟ لا يحسن التصرف في المال، لا يحسن التصرف في المال، فهذا لا هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الرشد. إلى الرشد. ما هو الرشد؟ سيأتي الكلام عليه لأنه نص عليه. قال: زال حجرهم بلا قضاء. إذا حصلت ارتفعت الموانع من الصغر بعلامات البلوغ والجنون بالعقل والسفه بالرشد، إذا زالت هذه الموانع هنا إيش؟ يرتفع الحجر ولو بلا قضاء. لماذا؟ لأن الحجر قد يثبت بلا قضاء، لأن الحجر ثابت بلا قضاء، حتى لو ما في قضاء ثابت الحجر، فكذلك يرتفع بلا قضاء، ما يحتاج أن ننتظر حكم الحاكم على هذا أنه ارتفع عنه الحجر. واضح؟ لأن هذه موانع ارتفاعها ظاهر للناس ويعرفها عموم الناس، ولا لا؟ ما يعرفها عموم الناس؟ ممكن يعرفها عموم الناس، البلوغ والعقل والرشد كلها يعرفها عموم الناس، لا تحتاج إلى حكم حاكم. نعم. أحسن الله عليك. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. نعم، هذه علامة خاصة بالجارية، الجارية المقصود بها البنت الصغيرة. نعم. وإن حملت حكم ببلوغها. وإن حملت يعني حكم ببلوغها، يعني قد تحمل قبل أن تظهر عليها الأربع علامات السابقة، قبل سن 15 وقبل الإنزال، يعني قبل أن يظهر عليها شيء من علامات الإنزال. كيف يعرف؟ بالاحتلام، في حال الاحتلام في اليقظة أو في اليقظة في المنام، أو في اليقظة بحال الاستمناء أو بالجماع أو نحو ذلك. واضح؟ فالمرأة قد تحمل، يعني قد تتزوج وهي صغيرة قبل سن 15 وتحمل. واضح؟ فهنا حملها قبل أن تظهر شيء من هذه العلامات، لم يخرج يعني لم يظهر منها احتلام، ولا سن البلوغ لم تبلغه، ولا الشعر الخشن حول القبل، كل هذه ما ظهرت هذه العلامات، لا ولم تحض، لكنها حملت، فحملها علامة بلوغ من حين حملت. لماذا؟ لأن الحمل الحمل دلالة على الإنزال، دلالة على إنزال المني، لأنه لا يمكن أن يخلق إلا من ماء الرجل وماء المرأة، فدل على أنه سبق هذا الحمل إيش؟ إنزال من المرأة. واضح؟ وإلا لم تحمل. وإن حملت حكم ببلوغها، أي يحكم لها بالبلوغ. واضح؟ وإن لم يتبين حملها وولدت، ما تبين أنها حامل فولدت، تزوجت طبعا وجاء معها زوجها، طبعا ليس بالضرورة، لا يذهب بالك أنها تزوجت وهي صغيرة لازم يتزوجها رجل كبير، لا، قد يزوج الصبيان، قديما كانوا يزوجون الصبيان، فقد يأتيها شاب وهي شابة صغيرة أو جارية، فقد يأتيها ثم تحمل. قالوا: فإن ولدت فيحكم ببلوغها من 6 أشهر، لأن هذا المتيقن، لأن أقل الحمل 6 أشهر. طيب. ولا ينفك قبل شروطه. ولا ينفك قبل شروطه. ما هي شروطه؟ اللي هو ارتفاع هذه الموانع، أن يكون عاقلا بالغا رشيدا، ما يرتفع الحجر إلا بهذه الشروط، إلا بهذه الشروط. نعم. والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. نعم. قال: والرشد، ما هي علامة الرشد؟ كيف نعرف ما هو الرشد؟ ما المقصود بالرشد؟ هل الرشد هو كيف يعني يتكلم، أو كيف إن كان خبازا كيف يخبز، وإن كان صانعا كيف يصنع، وإن كان كاتبا كيف يكتب؟ هل هذا معنى الرشد؟ لا، الرشد هو الصلاح في المال، أن يكون صالحا في المال، يحسن التصرف في المال، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه. فإن آنستم منهم رشدا فسره الصلاح في المال، الرشد يعني الصلاح في المال، أن يكون صالحا في ماله، يحسن التصرف في ماله. قال: الصلاح في المال، هذا هو المذهب، لأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. يتصرف مرارا يعني يختبر في المال فيتصرف مرارا، تصرف أكثر من مرة، لأنه لو اختبر مرة واحدة قد يتصرف تصرفا إيش؟ ها؟ صحيحا، واضح؟ حظ. لكن يتصرف مرارا حتى نعلم يقينا أو غلبة ظن أنه إيش؟ رشيد، يحسن التصرف في المال، نعطيه المال ونختبره مرة بعد مرة حتى نضمن أنه راشد. فلا يغبن غالبا، يعني لا يغبن في التبايع يعني ما يأتي إنسان ويخدعه في ماله ويغبنه غالبا. مش معنى غالبا، معناه قد يغبن أحيانا، وهذا يحصل حتى للكبار العقلاء، ها، الأذكياء، قد يغبن الإنسان، لكن الكلام على الغالب. فإذا كان غالبا يغبن ويخدع ويؤخذ ماله من غير مقابل، فهذا دليل على السفه وعدم الرشد. لكن إذا كان في غالب الاختبارات التي اختبرناه فيها لا يغبن، ها، فإنه يعتبر راشدا. وأيضا من علامة الصلاح في المال لا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. فإذا ظهر أنه يبذل ماله في الحرام، يشتري أشياء محرمة، طبعا هذا كما قلنا إذا غلب عليه، لكن لو مرة غلبته نفسه ما يعتبر هذا سفه. لكن إذا كان الغالب عليه أنه يشتري بهذا المال أشياء محرمة فإنه يعتبر سفيه على المذهب، ويمكن للحاكم أن يحجر عليه. وكذا لو اشترى بها أشياء من غير فائدة، يعني يعطي مال فذهب واشترى بها أشياء لغير فائدة، مثلوا به كان يشتري به نفطا فيشعله ليتفرج على النار فقط، هكذا. وهكذا مثل من يشتري المفرقعات أو يشتري مثلا يعني أشياء تافهة لا قيمة لها، طبعا هذا كما قلنا إذا كان إيش؟ أفسد المال كله وغالبه في هذه الأشياء. أما لو يعني اشترى بجزء يسير من المال لا يعد إفسادا في المال، هذا لا يسمى سفه، لا يسمى سفها. إنما السفه حينما تعطيه المال، تعطيه نفقة مثلا أسبوع، ها، فيتلفها كلها فيما لا فائدة منه أو فيما حرم الله. تعطيه مثلا أو إن كان له راتب أو مكافأة يفسدها كلها في أيام أو في ساعات قليلة فيما لا فائدة منه أو فيما هو محرم، هذا يعتبر سفيه، يعتبر إيش؟ سفيه. لكن لو حدث منه ذلك أحيانا أو حدث منه ذلك في جزء يسير من المال ليس من إتلاف المال ليسلي نفسه ببعض الأمور التي لا فائدة منها، هذا لا يسمى سفها، واضح؟ طيب، نعم. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. قال: ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه. إذن الاختبار حتى، فإن آنستم منهم رشدا، هذا يكون قبل البلوغ، واضح؟ لأن الله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ابتلوهم يعني اختبروهم. متى الاختبار؟ أخذوا من الآية هذه أن الاختبار يكون قبل البلوغ من موضعين أو من وجهين. قوله اليتامى، قالوا فليتموا لا يطلق إلا على من دون البلوغ، فالكبير لا يسمى يتيما. والثانية قوله حتى إذا بلغوا النكاح، حتى للغاية، إذا بلغوا النكاح، واضح؟ فإذا الاختبار يكون قبل بلوغ النكاح، وهو سن المراهقة كما نص عليه في المذهب. فإذا بلغ سن المراهقة يعني قارب البلوغ، نبدأ باختباره وامتحانه مرة بعد مرة، مرة حتى نأنس، ها، أنه قد رشد، نختبره، واضح؟ لماذا قبل البلوغ؟ ليش ما نختبره إذا بلغ؟ لأنه إذا بلغ فمعنى ذلك أنك ستحجر عليه ماله من غير حق، ستحجر عليه ماله وقد يكون رشيدا مستحقا للتصرف في المال، فليس لك حق في حجر ماله، لأن هذا الاختبار قد تطول مدته وتفوت عليه مصالح أو تضيق عليه. فلذلك الامتحان يكون قبل البلوغ أو قبيل البلوغ في سن المراهقة إذا قارب البلوغ، واضح؟ حتى إذا بلغوا النكاح بعد بلوغ النكاح فإن آنستم منهم رشدا بعد هذه الفترة فادفعوا إليهم أموالهم. طيب، قال حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. هذه الجملة بما يليق به، ها، ما المقصود بها؟ يعني أن يكون الاختبار متعلق بقوله يختبر، يختبر بما يليق به، يعني كل إنسان يكون اختباره في المال بما يليق به. فابن التاجر غير ابن الأمير والوزير والوجيه، وهؤلاء غير ابن الخباز والنجار، ها، وهؤلاء غير المرأة، فكل واحد له تصرف في المال، فيختبر في التصرف في المال بما يليق به، واضح؟ وليس المقصود أنه يختبر ابن النجار كيف يصنع الخشب أو كيف ينشر الخشب، وابن الخباز كيف يخبز، ها؟ ما ليس المقصود هذا، وإنما المقصود يعني ابن التاجر يعطى المال وينظر كيف يبيع ويشتري، لأنه ابن تاجر، واضح؟ ينظر كيف يبيع ويشتري لأنه سيشتغل بالتجارة. وابن مثلا الوجيه، ها، ينظر كيف يتعامل مع وكلائه على ماله، لأنه غالبا الوجهاء يكون لهم وكلاء يوكلونهم على أموالهم، فينظر كيف يعامله في المال وكيف يتابعه كيف يحصل المال منه، ها، فإن كان الوكيل يخدعه فمعنى ذلك أنه سفيه إذا كان يخدعه غالبا ويغبنه. وابن مثلا النجار يعطى خشبا ويقال له اصنع، ها، وبيع وعامل، كيف تذهب وتشتري الخشب، كيف إذا قطعت الخشب تبايع الناس بهذا، وهكذا. وليس في صنعته، صنعته قد يكون يعرف يصنع يقطع الخشب ولكنه في المال سفيه ما يحسن التصرف فيه، واضح؟ وكذلك ابن الخباز يعطى عجينا أو يعطى طحينا فيعجن ويخبز، وينظر كيف يبيع، كيف يذهب ويشتري الطحين من مثلا من المتاجر، ها، يعني يختبر في المال فيما يتعلق بصنعته أو بما يليق به. والمرأة أيضا قالوا تعطى قطنا وينظر تصرفها في هذا القطن، كيف تذهب إلى الغزالات وتصارفهم أو تدفع لهم مالا ليغزلوا لها هذا القطن، ثم كيف تخيطه أو تصنعه، ثم كيف تبيعه، وهكذا، واضح؟ أو يعطى لها مال ويقال لها اذهبي واشتري مثلا طعاما إذا كانت ممن يشتري الطعام لبيتها، وهكذا. يعني كل إنسان يختبر فيما يتعلق بالمال بما يليق به، بما يليق به. ما تأتي إلى ابن الخباز، ها، وتختبره في التجارة، هو لا يعرف التجارة ولن يشتغل أصلا في التجارة، هو ابن خباز غالبا. طبعا هذا الكلام قديما، قد يقول قائل ابن الخباز هذا قد يكون تاجرا، نعم وقد يكون تاجرا وقد يكون مهندسا، وقد هذا طبيعي هذا الأمر، لكن نحن نتكلم عن الوضع الطبيعي. لما ننظر لهذا الرجل أنه شاب مراهق أو قارب البلوغ ويعمل مع والده في مخبزه أو في مصنعه أو في منجرته أو في زراعته، فنختبره في صنعته فيما يتعلق بالمال لا في ذات الصنعة، واضح؟ لأن هذه المسألة بما يليق به تحتاج إلى هذا التوضيح لأنه فيها شيء من الإشكال، هكذا نص عليه في كتب المذهب. نعم. ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. نعم، من هو الولي على هؤلاء السفيه والصغير والمجنون؟ الولي هنا غير مطلق كما في ولاية النكاح، وإنما محدد. قال الولي هو الأب، لأن الأب هو الأكثر شفقة ورعاية للمصالح، وهو الأحق بهذا المال فلذلك هو الوصي عليهم، لأن مالهم يكون مالا لهم، واضح؟ ولا يعني يمكن أن يتهم في سرقة أموالهم أو التعدي عليها، لأنها مال ابنه مال له. قال ثم وصيه، وصي من؟ الأب. إذا أوصى أن يكون فلان هو الوصي على ابن فلان المجنون أو السفيه أو الصغير. ثم الحاكم، على هذا التدرج، ثم الحاكم. إذا لم يوجد له أب هذا الصغير أو المجنون أو السفيه، ولا وصي، لم يوصي الأب له بأحد يكون وليا عليه، فالحاكم هو الذي يكون وصيا عليه. والحاكم قد يقيم من يكون وصيا على هذا، قد يقيم جده أو عمه أو أخاه، يعني أخ هذا فاقد الأهلية. نعم. ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ. نعم، الولي هنا أعمال الولي مع مال هذا الصغير أو المجنون أو السفيه. قال لا يتصرف الولي لهؤلاء إلا بالأحظ، إلا بالأحظ، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، واضح؟ فلا يتصرف فيه ببيع أو شراء أو نحو ذلك إلا بالأحظ الأصلح له. فإذا لم يتبين أنه الأصلح، وإنما هو قد يكون في مصلحة لكنه ليس الأصلح، قد يكون في مصلحة لكن ليس الأصلح، فلا يصح هذا التصرف، لا يصح هذا التصرف. نعم. ويتجر له مجانا. ويتجر له مجانا يعني يعمل له في هذا المال بالتجارة مجانا من غير مشاركة أو يأخذ ربح على ذلك، يتجر مجانا، واضح؟ والاتجار في مال الصبي أو الصغير أو اليتيم هذا مستحب، وجاء في الأثر اتجروا في مال اليتيم كي لا تأكلوا الصدقة. فالاتجار في أموالهم هذا مستحب، ليس واجبا، ليس واجبا. نعم. لكن إذا اتجر له في ماله لا يشاركه فيه، لا يشارك، لأنه سيعاقد نفسه، سيعقد مع نفسه، ما يدخل معه مضاربة، يقول أنا سأعمل منك المال ومني العمل، في المضاربة، والربح بيننا أو آخذ ربع الربح، أو لا يجوز ذلك. إذا اتجرت فتتجر مجانا، لأنك لو اتجرت بالمعاقدة فهذا يكون إيش؟ تتعاقد مع نفسك. إلا إذا قال الولي أنا لا أستطيع أن أتجر له هكذا مجانا، وقتي ما يسمح، فجاء الحاكم وعاقده، هو عاقد بينه وبين اليتيم أو السفيه بالمضاربة، فقالوا يصح ذلك. لكن هو نفسه يعاقد نفسه لأنه هو الولي على مال اليتيم، هذا لا يصح. نعم. وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. نعم، له دفع ماله، يعني الولي يدفع مال موليه لشخص يتاجر بهم مضاربة، له ذلك، يجوز ذلك. ويحتج بفعل عائشة رضي الله عنها أنها فعلت ذلك في مال للقاسم ابن محمد بن أبي بكر ابن أخيها، كان يتيما تحتها، فكانت تدفع ماله لمن يتجر به. نعم. فهذا يكون مضاربة بجزء من الربح. كيف مضاربة؟ ايش معنى المضاربة؟ المضاربة نوع من أنواع الشركة، وهو أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، فتدفع مال اليتيم لفلان، خذ هذه 10,000 ريال اتجر بها لهذا، والربح بينكما مناصفة، أو لك ربعه أو هكذا بالنسبة. نعم. ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. نعم، يأكل الولي، الولي قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا. إن كان غنيا يجوز يأكل من مال الفقير، من مال اليتيم أو من مال الصغير أو السفيه أو المجنون الذي هو ولي عليه، يجوز. ليش؟ الله عز وجل قال إيش؟ ومن كان غنيا فليستعفف، ما يأكل، لأن الولاية ما لها ثمن، مجانية الولاية، تبرع منك، واضح؟ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ المذهب قالوا يأكل الأقل من كفايته أو أجرته. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني ننظر الآن، إذا كانت الولاية، لو قدر أننا استأجرنا أجيرا للولاية على هذا الرجل، على هذا السفيه أو الصغير أو المجنون، فكانت أجرته بألف، واضح؟ الأجرة شهريا بألف. فجاء الولي وقال أنا فقير أريد آكل من ماله، فقلنا كم كفايتك؟ قال والله أنا كفايتي في الشهر 2000 حتى أرعى هذا الصغير أو أرعى أمواله، كفايتي أحتاج إلى 2000 ريال، واضح؟ طيب وكم أجرتك لو استأجرناك؟ العرف عند الناس كم؟ والله الأجرة لو استأجرنا موظف ليرعى هذا الصغير ها ويرعى أمواله يمكن أجرته 1500 في الشهر. فعندنا الآن كفايتك 2000 وأجرتك لو استأجرناك 1500، ما الذي نعطيك إذا كنت فقيرا؟ نعطيك الأقل من أحد الأمرين. ما هو الأقل؟ الأجرة، وهي 1500. إذن نعطيك، يجوز لك أن تأكل بمقدار 1500 في الشهر، الأقل من أحد الأمرين، إما الأجرة أو الكفاية. طبعا هو لا يستأجر، لكن نقدر لو كان مستأجرا كم كان تكون أجرته، لأن هذا يرون أنه هذا هو الأحظ للصغير صيانة لماله، صيانة لماله، فنعطي الأقل، نعطي الأقل. والمسألة على كل حال محل خلاف، محل خلاف في هذا. نعم. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. نعم، قال ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر. الآن لما نفك الحجر يعني زالت الموانع التي تمنع هذا الشخص من التصرف في ماله، كبر الصغير ورشد السفيه وعقل المجنون، ففك الحجر عنه، واضح؟ وحصلت خصومة بينه وبين وليه، ادعى المحجور عليه سابقا، ادعى على وليه أنه تصرف أو أنه لم يعطه ماله أو أنه أو أنه، فما الذي يقبل؟ قول من يقبل؟ هل قول المحجور عليه أو قول الولي والحاكم؟ ها؟ قال ويقبل قول الولي، ولكن يقبل قول الولي بيمينه، بيمينه، والحاكم بلا يمين. الحاكم ما يطلب يمينه لأنه يختلف عن الولي، لأن الحاكم حكمه بذاته فهو غير الولي، فلا يحتاج الحاكم إلى أن يحلف. لماذا؟ لأن يدهم يد إيش؟ يد أمانة، فالقول قولهم، مثل من المودع وديعة، واضح؟ يقبل قولهم في مسألة النفقة. لو ادعى الولي أنه مثلا في مسألة النفقة أنه ما انفق عليه من ماله، أكله عليه، يعني لو قال الحاكم أو قال المحجور عليه إنه أكل من مالي ما أعطاني شيء، فقال الولي مالك أنفقته عليك في حال وقت الحجر عليك، من يقبل قوله؟ قول الولي بيمينه، وكذا قول الحاكم. والضرورة والغبطة، لأن التصرف في مال اليتيم إما ضرورة أو غبطة، تصرف في مال اليتيم لا يجوز، أو في مال فاقد الأهلية لا يجوز من الولي إلا ضرورة أو غبطة. ضرورة كيف؟ يعني ما يحق لك أن تتصرف في أمواله ببيع إلا ضرورة، مثل ما عندها إنسان، هذا أنا ولي على هذا الصغير أو السفيه وليس عنده مال لأنفق عليه، فاضطررت أن أبيع بعض المواشي أو بعض الأراضي أو بعض العقار وهكذا، ها؟ فاحتجت إلى أن أبيعها حتى أنفق عليه، هذا بيع إيش؟ ضرورة. يقبل قول الولي لو ادعى المحجور عليه وقال إن الولي عبث بالمال، باع هذه الأرض ها وما في حاجة لبيعها، فادعى الولي أنه كانت هناك ضرورة للبيع، ما عندي مال أنفق عليه، منين أنفق عليه؟ فاضطررت إلى بيع هذه الأرض. نعم بعتها في زمن كساد أو في زمن رخص، لكني مضطرا، كنت مضطرا، واضح؟ أو في الغبطة، الغبطة يعني الأحظ، شيء يغبط عليه الإنسان، يعني شيء أحظ، جاءت فرصة لبيع العقار، ارتفعت العقارات أو ارتفعت المواشي أو ارتفعت أسعار الحبوب، فبعتها غبطة له، فقال أنا بعت هذه الأرض، نعم غبطة، نعم قد تكون ارتفعت بعد ذلك أعلى من ذلك، لكن في ذلك الوقت قال لي الخبراء إن بيع الأرض في هذا الوقت أفضل وأنها قد تنزل فيما بعد، فبعتها غبطة، واضح؟ لمصلحته. فالقول قول الولي هنا في هذه الحالة. وكذا في التلف، لو ادعى تلفا فالقول قوله. ودفع المال، دفع المال يعني لمن؟ للولي. لو قال الولي، عفوا، دفع المال للصغير والسفيه، لو قال ما دفع علي مالي، والولي قال دفعته لك، وليس بينهما بينة، فالقول قول من؟ قول الولي بيمينه، قول الولي والحاكم، ويكون اليمين على الولي. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.